قطعية صحيحة صريحة يقول أنزلت التوراة في كذا، لا أعرف الرقم الآن، وأنزل الإنجيل في كذا، وأنزل صحف إبراهيم في كذا، وأنزل القرآن في 24 خلف من رمضان. هذا حديث صحيح صريح. نعم. في يقول لقد ذكرت في الدرس الماضي أن من لم أن من لا يبيت نية الصيام لا صيام له، وما رأيكم بشخص يبيت نية الإفطار وفي الصباح أمسك للصيام، فهل له صيام أم لا؟ لا صيام له، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. كل إنسان ما يبيت الصيام من الليل فلا صيام له أبدا. أما النافلة فجائز، تقوم الصبح تسأل أهلك هل من طعام، فكان النبي يدور على 9 زوجات هل من طعام، فتقول لا لا شيء، فيقول إني صائم، فالنفل لك ذلك. أما الفرض لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فهو ناوي يفطر وبعد ما طلعت الشمس والله أنا بدي أصوم، هذا عمل فاضي، عمل فاضي، ناوي يهدم ركن من أركان الدين وشهر لله ولسه بيقول ناوي. لا يا أخي، اتق الله ربك، اتق الله ربك ولا تعطي هذا العمل. إذا النية تكون في رمضان في ذات النية، نعم، وغيرها في صيام التطوع. أيوة في أي ساعة، نعم، لو الظهر مثلا جيت سألت عن أكل وما فطرت وما لقيت شيء في البيت أقول إني صائم فلك صيام، والنبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما في رمضان لا. يسأل سائل فيقول هل يوجد حديث صحيح أن صيام النصف أو الربع الأخير من شهر شعبان منهي عنه، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم أكثر أيام هذا الشهر؟ هذا صحيح، صام، لذلك الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزم لكن أقواله ملزمة. قال إذا انتصف شعبان فلا تصومه، خلاص انتهى، إلا من كان له صوم، واحد صوم الاثنين والخميس صوم الاثنين والخميس، وما عدا ذلك إذا انتصف شعبان فلا تصومه، انتهى. فتجد كل يا أخي النبي صام، أقول لك صحيح ونهى عن ذلك، خلاص إذا هو يفعل هو له ذلك، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والله أعلم. هل يجوز للصائم أن يتطيب ويتبخر للصلاة أو غيرها؟ هذا نحن بصدد وأتينا بالأدلة القطعية في كل هذا، كل ما يجوز عمله للصائم، لكن الوقت داركنا وما ظل وقت. فللصائم أن يحتجم، النبي يحتجم وهو صائم وهو محرم. النبي كان يقبل إحدى زوجاته وهو صائم، رجل طلب منه الكحل فأذن له، قال له عين رمدا فأذن له في الكحل. وكذلك الأمر الإبرة إذا لم تكن مغذية، الإبر إذا كانت غير مغذية فهذا إن شاء الله لا شيء فيها. الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم، هذا منسوخ، منسوخ ولا أصل له أبدا، والنبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس على من احتجم أو قاء، نعم، فطر في واحدة ثالثة، لكن الأخ جزاه الله خير، يقول صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم، هذول ما يفطروا أبدا. والقبلة للصائم كذلك الأمر، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، يعني واحد ذرعه القيء وطلع غصب عنه هذا لا قضاء عليه، ومن استقى يعني صار يحط إصابعه في هذا ويستقي فعليه القضاء، أفطر هذا. وأما اللي يدرع القيء أو يحتلم أو يحتجم فلا شيء عليه، والله أعلم. يسأل سائل فيقول ألا تكفي نية واحدة لكل رمضان؟ هذا صحيح، هذا الكلام صحيح وغير صحيح في آن واحد. الرجل مثلا من قبل أن يأتي رمضان هو عازم عاقد العزم على أن يصوم الشهر كله، فهذه نية، هذه نية تنفعه عند الله جل وعلا، لكن النبي من الليل، إذن أيضا مع هذا العزم الأكيد من قبل أن يأتي رمضان وأنت عازم العزم الأكيد على صيامه وقيامه، لابد أيضا تتبع بشيء أنه كل ليلة تكون متذكر لهذا العهد ولهذا التصنيف. ولذلك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أي من ليالي رمضان. إذا رغم هذه النية الدائمة أنه لابد أصوم الشهر، أيضا لابد من كل ليلة تستحضرها وتذكرها وتكون مصر عليها. ولا مثل الأخ هذا السائل قبل شوي يقول أنه نوى يفطر، وكثير هذا يحصل، وبعد ما يطلع الفجر والله أنا بدي أصوم، هذا لا صيام له أبدا. إذا نسي كل شيء مرفوع وضع على أمة الخطأ والنسيان، الله ما بيأخذك أبدا، فبالجد. يقول: ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان ثم أنزل منية؟ هذا الواقع لا ينبغي له. إذا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، لكن مثلا هو خطر لباله أنه يفعل كما فعل النبي، وما كان يعني مصر أنه إذا قبلت بدي أنزل، وإذا كان يعرف نفسه إذا قبلها ينزل، فهذا ما ينبغي له أبدا. أما إذا يعرف أنه يملك إربه لكن شهوته غلبت واندفقت بدون إرادته، فهذا إن شاء الله لا شيء عليه. فأما إذا كان يعلم إذا قبلها، كان حديث صريح يقول: وكان أملككم لإربه، يعني كان يملك نفسه. فإذا تعرف نفسك تملك نفسك افعل، وإذا تعرف أنه لا بس تصيبها هذا، فتجنب هذا تماما. وجزاك الله خير. إذا أنزل كل ما يعلم نفسه وغلب، لا ما له حق أبدا، ما له حق يفعل هذا. قد والقضاء بارك الله فيك للمتعمد، لو صام الدهر كله ما يقضي جزاء التعمد هذا. أما إذا كان مجتهد وأخطأ فهذا إن شاء الله لا شيء عليه. يقول: أنا رجل أصلي في رمضان صلاة العشاء مع الجماعة، ولكني بصلاة القيام أصليها مع أهلي في البيت، أفيدوني إن كنت مخطئا بهذا العمل أو هل الأفضل أن نصليها في جماعة وأترك أهلي؟ فيجب وجوب عليه، ما أقول الوجوب اللي هو الحتمي، يعني الأحسن والأفضل في حقه أن نصليها مع الجماعة، لحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف في رمضان كتب له قيام ليلة. والله لو قرأ بالفاتحة وقل هو الله أحد في كل ركعة، أو بالفاتحة وآية صغيرة، نعم، إلا ولك قيام الليل كله. ما في عليكم الجماعة، والنبي شرعها لأمته، سنها لأمته جماعة جماعة. وعمر بن الخطاب أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، فكان أبي بن كعب أم الرجال وتميم الداري أم النسوان. فامرأتك تأتي المسجد وتصلي مع النساء، هذا طيب وأنشط لها، وإذا أرادت أن تصلي في بيتها فأكثر أجر، لكن ما في حاجة للإمام والمأموم هنا، إنما أن عليك نفسك بارك الله فيك، فلا بد تلتزم الجماعة وتصلي معه لينالك أجر قيام الليلة كلها. والله لو صليت في ليلة القدر مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة القدر، هذا فضل كبير. وإذا صليتها في بيتك لا بارك الله فيك، ما يكتب لك أبدا، يكتب لك شيء دون اللي تحصله من الإمام. وصلاة الجماعة 27 درجة، هناك درجة واحدة، وصحيح قد نالك مفهوم العام للحديث صحيح، لكن ما تنالك 27 درجة، لا، كنت تأخذ درجة واحدة. ونحن نسعى للخير وطلبه. هل صحيح أن ثواب العمرة في رمضان تساوي ثواب حج في غير رمضان؟ حديث صحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، حديث صحيح صريح في صحيح الجامع وغيره، هذا صحيح. قال: حجي في اعتمري في رمضان فعمرتك في رمضان كحجة معي. نعم، فعمرة رمضان كالحجة تماما مع النبي، مو حجة وحدك، لا، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك مقتدي به إذا حججت حجته التي هي في مصر. هناك أناس يصومون عن الطعام والشراب ولكنه يترك صلاة الجماعة والتراويح وكذلك ينظر إلى التلفزيون بما فيه من منكر، فأرجو بيان هذه القضية بوضوح حتى يعلمها الجميع. والله هذا نقول له رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، هذا مرغوم أنف المسكين، صلاة الجماعة الله أكبر، شو خلى شو بقى في غير رمضان؟ لا يحل مسلم يسمع النداء يترك صلاة الجماعة، ففي رمضان يتركها، هذا مصيبة المصائب. وين شهر الله هذا؟ هذا شهر لله، فلما تترك فيه صلاة الجماعة ماذا أبقيت؟ ما أبقيت شيء بارك الله فيك، فكيف تلفزيون وكيف غفا وكيف لا والله هذا مسكين، هذا رغم أنفه. يقول ما معنى أن يعني عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل بأجرها؟ أجر أجر أجر أجر حجة مع النبي، كأنك حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كثرت الأسئلة على التلفزيون، يقول ما حكم من يشاهد التلفزيون وهو صائم ويجلس يعني ليل رمضان ونهار رمضان كله أمام التلفزيون، إما نائما وإما أمام التلفزيون؟ أجبنا بارك الله فيك، هذا رغم أنفه، هذا شهر الله مو شهر التلفزيون. يقول رجل صائم أو صائم فأكل وشرب وهو ناسي أنه صائم، هل يكمل صيامه؟ وما حكم صيامه مع ذكر الدليل؟ يقول صلى الله عليه وسلم من أفطر ناسيا في رمضان أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه، ما في عليه قضاء، إنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، يتمم صومه ويوعى يفطر ويخطر لباله أنه فطر، فحتى لو جامع امرأته ناسي وأكل ناسيا وشرب ناسيا حتى شبع وحتى روي وأخذ شهوة كاملة من امرأته ناسي فليتم صومه ولا شيء عليه أبدا. وضع عن أمة الخطأ والنسيان. يقول إذا شاهدوا الهلال في بلد ما غير الكويت فهل نصوم أم ننتظر ظهور الهلال في الكويت؟ رجل صحابي في دمشق الشام في زمن معاوية ابن أبي سفيان يقول رأيت الهلال ليلة الجمعة، فذهب قبيل آخر الشهر إلى المدينة المنورة فلقي ابن عباس فقال له يا ابن عباس رأينا الهلال ليلة الجمعة، المدينة رأته ليلة السبت، ليلة السبت، فقال له أأنت رأيت الهلال ليلة الجمعة؟ قال نعم رأيته. قال نحن رأيناه ليلة السبت نكمل العدة 30 أو نراه، فقال له ألا تكتفي برؤية معاوية وبصيام معاوية الخليفة؟ قال لا، قال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نأتمر بأمر الخليفة ولا نأتمر بأمر الأمير ولا الكبير ولا الصغير. نعم هذا كلام ابن عباس لأن النبي أمر بذلك، قال صوموا لرؤيته، أنتم رأيتوا ليلة الجمعة، إحنا ما شفنا إلا ليلة السبت، فالله بيكلفنا بليلة السبت. قال له نحن نتم الشهر 30 أو نرى في 29. هذا الكلام متفق عليه عند علماء الهيئة قاطبة، كل بلد لها مطلع، كل بلد لها مطلع، ولذلك المدينة صامت ليلة السبت، يوم السبت أصبحوا صائمين، الشام الجمعة بالنص بأحاديث صحيحة صريحة، فقال له كيف تخالف الخليفة، كيف تخالف الأمير، كيف تخالف الملك؟ قال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، احنا شفنا ليلة السبت نصوم السبت، انتوا شفتوا ليلة الجمعة صوموا الجمعة، احنا ما لنا شغل فيكم. فإذا كل بلد تمشي على مطالعها، وهذا حق واجب، ويقول بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله في الأسئلة والأجوبة الثانية سآتي بها الأشياء هذه بدليلة، وأقرأ نص الحديث عليكم إن شاء الله، نص حديث ابن عباس والصحابي اللي يقول رأيناه ليلة الجمعة، ألا تكتفي بصيام الخليفة؟ قال لا، بذلك أمرنا رسول الله. أمر رسول الله فوق الخليفة وفوق الأمير وفوق الكبير وفوق الملك وفوق الدنيا كلها، وقال بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. خلاص، هذا إذا كان البلد مختلف. إيه مختلف كلها من نفس البلد؟ لا، يعني الشام كلها، كل سوريا على الإطلاق مع الأردن مع فلسطين مع لبنان صاموا يوم الجمعة لأنهم رأوه، أما المدينة ما رأته، ما صامت أبدا إلا يوم السبت، هو ابن عباس وصحابة كلهم، كل المدينة صحابة ما صاموا للسبت، والشام اللي على رأس الخليفة صامت الجمعة، وما أحد أنكر على الثاني، قالوا بهذا أمرنا رسول الله. ولذلك ابن عباس أثبت المطالع وأتى بأدلة وبراهين قاطعة أنه لكل بلد مطلعها، ما تلزم البلد هذه بالبلد الثانية أبدا مطلقا إلا إذا رأوا الهلال، ما رأوا ما في الصيام، أتموا شعبان 30 أبدا، فإن غبي عليكم فأتموا شعبان 30، انتهت المشكلة، وإذا رأيناها الحمد لله. هل العمرة في رمضان يجب أن يكون الإنسان المؤدي لهذه العمرة صائم أو فاطرا؟ أبدا، المسافر وضع ربنا جل وعلا عن المسافر شطر الصلاة والصيام، فإن كنت مثلا عندك سيارة مكيفة وما يلحقك مشقة وتقول أنا بدي أصوم، صوم جزاك الله خير. وإذا مثلا يلحقك مشقة أو شيء أو تعبت أو عندك ضغط دم أو عندك سكري تفطر، ما يمنعك، وحاجتك إياها لا تتغير سواء كنت صائم أو غير صائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان منهم الصائم ومنهم المفطر، لا هذا عيب ولا هذا عيب، وأحيانا يأمرهم أمر بالإفطار، افطر وغدا ستلقون العدو، وكان يأمرهم أمر بالإفطار، فاللي يصوم حييها الله واللي يفطر حييها الله. نعم، وأفضلية للإثنين ما في إلا إذا لحقته مشقة، فالأفضل أنه يفطر ليتقوى على طاعة الله ويؤدي الطواف والسعي بقوة وبشدة وبإقبال على الله. والله أعلم. يقول ما هو أفضل وقت للسحور؟ السحور اسمه سحور والعرب تعرف هذا، السحر قبيل الفجر، السحر قبيل الفجر يعني آخر لقمة من سنك شرب لك شربة مي، رأسا تروح على صلاتك، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأوضح من هيك ما في، حتى يتبين تظل تأكل وتشرب حتى تشوف الفجر شاف وتشوفه بعينك طلع الفجر، عندها بمسك، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فواضح هذا، ما في مانع، لأنه هنا بالفعل توقيت العجيري قبل الفجر بست دقائق. نعم، يؤذن المؤذن قبل ما يطلع الفجر بست دقائق، واحد إخوانه راح على المطلع وراح على شط البحر ووقت تمام التوقيت، وجدنا أنه هذا بعد ست دقائق حتى يطلع الفجر من أذان الكويت. نعم، خليه يشرب. نعم، فذاك إذا أذن والإناء في يدك يقول فلا يضعه حتى يأخذ حاجته، حتى الأكل الإناء على يدك لا تضعه حتى تأخذ حاجتك سواء كان أكل أو شرب، وهذا مسموح فيه ونص. أبو يوسف، تقريبا يعني في ثلاث نقاط الحقيقة يعني الأخذ والعطاء فيها مجال كبير جدا. مثلا لو حنا قلنا أن كل إنسان يفطر عند رؤيته لغروب الشمس وإقدام الليل، أنا أرى إقدام الليل قبل المغرب بمثلا بثلاث أربع دقائق، الآخر يرى إقبال الليل بعدي بسبع ثمان دقائق، حنا في بلد واحد، هذا يفطر وهذا ماسك وهذا مفطر وهذا كذا، فلو اجتمع مثلا القرية أو الحي على وضع منبه عن دخول الوقت فيبدأ الجميع بالإفطار ويبدأ الجميع بالإمساك، وإلا لو تركنا هذا المجال يمكن الواحد الإناء مثل ما قال الأخ أنا أمسك الإناء الرز مثلا أذن أنا ما علي إناء، الإناء ما أحطه لما أخلصه. طيب أفرض أخذت لي 10 دقائق وأنا قاعد أكل. فالمسائل هذه مسائل يعني مطاطة شوية، قد يعني والعياذ بالله تسول أو يسول الشيء الشيطان إلى الإنسان أن يتخذ يعني من هذه الأمور فسحة في مجال الدين والتلاعب والاحتيال على الله عز وجل. فإحنا نضبط هذه الأمور بأن نجعل يعني مثلا واحد كان أول هنا بالكويت المطبل، هذا المطبل كذلك مثلا نخبر أن لو الإنسان جاء وقت الإفطار يعني يثار مدفع أو شيء حتى كل الناس تعلم بوجود الآن الحضارة والعصر وكذا، والليثات هنا شابة وهنا شعيبة مثلا والعة وكذا، كل هذه الأمور يعني تدخل في تحديد إقدام النهار وخروج الليل ولا لا؟ هذا الكلام سليم من ناحية في ظل العين الإسلامية الساهرة، هذا جميل وجيه وطيب في ظل العين المسلمة الساهرة على مصالح المسلمين اللي تخشى الله وتراكمه. أولا النبي لم يتركنا على عماها، قال إذا طلع الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا، هذه علامة كل البشر يستطيعها إلا الأعمى فقط، إذن هذه علامة ما في حاجة، إذن كل شيء أمامه، فما في حاجة نخبط ونطبل لأنه الشمس نراها وذاك نراه. الآن من فضل الله علينا الله أعطانا ساعات مثلا كورز دقيقة جدا في السنة، لا تقدم نصف ثانية ولا تؤخر نصف ثانية، هذا شيء من عطاء الله علينا. مثلا غبي علينا في طوز أو في غمام أو في شيء ما رأينا الشمس، فعندنا الساعة مضبوطة تماما. لكن الأصل الأصيل اللي هي القاعدة العامة عند الناس، مو كل الناس عندها مدافع، مو كل الناس عندهم راديو، الحين في البادة قد لا يستعمل لا راديو ولا تلفزيون، فما عنده، عنده الشمس خلاص. أما التوحيد الكامل قلنا تحت ظل مثلا الكويت الله من عليها وأعطاها إمكانيات مثلا تستطيع أن تضع مثل أشباب اللاسلكي من زمرات الإنذار في كل قرية في كل بلد في كل ممكن هذا، ورجل أمين صادق مسلم يطلع يقف على شرف عالي شاف الشمس غابت بمجرد ما تغيب ضرب المدفع وأسمع كل الكويت، هذا نعمل عمل ونعمل أولا عجل الأمة كلها سحورها وفطورها وأعانهم على تطبيق السنة 1,000,000 في 1,000,000، وكان هذا الإقبال جماعي من الأمة، هذا زين. لكن تعال الآن المدفع يضرب بعد 6 دقائق من مغيب الشمس، أما هذا خرب علينا ديننا، هذا خرب علينا ديننا، هذا أخرنا عن تطبيق السنة. وإلا إذا اللي تقوله هذا نعمل عمل، إذا كان عين ساهرة طيبة وترعى وترى وغابت الشمس من أصلا أضرب يا مدفع، والإذاعات كلها تنقل هذا، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب ومصلحة عامة وحث للناس على الخير. وأفيدك فائدة ثانية، أنا بعين ثانية في صحراء الوفراء في مكان تغرب علينا الشمس فيه عند الجسر مثلا تغرب علينا الشمس، أطلع بعد 10 دقائق في السيارة أو استغفر الله بعد 5 دقائق في السيارة على نفس الصحراء وإذا أشوف الشمس، فتكون أنت وراء مرتفع هناك راح مرتفع وإذا بكترى الشمس. فإذا المسلم يتحرى في نقطة معينة غروب الشمس خلاص يضرب المدفع، هذا شيء طيب وتعاون على الخير والبر وتعجيل لهذه الأمة بالخيرية ويبقوا على خير ودين ظاهر وواضح. والله أعلم. ما لي شغل إلا بما قاله النبي، إذا طلع الليل من هنا وغربت الشمس من هنا، هذا كل إنسان يستطيع يرى، البدوي والعامي والعالم والحضري والكل كله يستطيع أن يفعل هذا، تقويم ما تقويم إحنا ما إحنا ملزمين فيه إلا إذا وافق الشرع بارك الله فيك، أما إذا تأخر عن الشرع ما بالله ما عندنا. وهذا مشاهد أنا بنفسي أرى الشمس غربت وبعد 6 دقائق أو أحيانا 7 دقائق حتى يضرب المدفع، فأنا الله ما ألزمني بالمدفع، ألزمني الشمس، غربت والله لا أطلع تكوين، ونطلع واحد كل سنة، نطلع واحد على ظهر المسجد نجعل له سلم ونجعل تمراته عنده ونجعل أكله عنده، وأنا كله طلع بمجرد ما يقول غربت الله أكبر الله أكبر نملأ المسجد أذان.